وصبر جميل فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء

صدق الله العظيم. وكذلك نجزي المحسنين. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها وهم بها لولا أن رأى ربه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه سوءا وفحشاء إنه ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا صدق الله.